فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندقستيال إذ الكيمبا كسو دوادة برنامج كالوحة عاونا قضى بداءتك مقليسان وحاكمدة إذا مدى مجاهدين تا أو مدافيع كقراعي حرو إذا مدى حبشدة إتوبية أي كليهين دق مدى برداري قصارها كدشي مدافيع داسي أيانو إذين كسو قد بن دونا برنامج كا معجسوين موجين يسيد الله وإلالين أيوه دين تيسا أرلغو أركي قدها سوق واهي ودوان كوباس بيلاي مقالة ده هرقيسا قار كميدا علما ده كسوغان هرقيسا أياك الشيكين دونا وحاي كساب سيهين معجسوين كاسي مدد برنامج كو سعد سيدوك لوحاد ده قيسان دونتان كلمة دواليغ جبوين كأوك جيدي مناسبة لغو سوحيري دور اللو قبتاي إرقوين حلبانو صود دورتاي بالسي كتوبات كيناي تاس أوكا دعضي مقالة بوالي قضا بداسي كوكاليه وراركي أودن بي عالمك إيوه حلقة أفراد مسائل فقه أوكو سابسان بشهر رمضان أياد كو لغي صدونتان برنامشك أنيق أياد سو ساري وإدلا سعسيني ومركري الروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو إسنين سدح ذا بشهر رمضان سند كون أفر بقول أفر تاني يسدح ذا هجريقة كسو دوادة برنامج كوفا فاسن عيد مدى حركة الشباب المجاهدين أيام مان تطبن مدفع كل أفتي حرادة عيد مدى حبشيد إتوبيا أي كل يهين دك مدى بردار سد حسكري أو إتوبيا أن أهيا كل إنت مدى في عداسي راو عنوى لبا أسكري أو كترسن عيد مدى حبشيد إتوبيا قبشة دوا سد حتين له إيا لبا قاريه أو أورالة ديارد أي أسود دكتي عيد مدى حبشيد إتوبيا وحانا أي هلكا كدابو شي ميدت كيا داو عيد مدى إتوبيا إيا لغو ويراي دك مدى بردار لنك كل عيد مدى مجاهدين تأيا قلين كي دنبا إيمان ته وير مدافيع أهكو قراع عيصال إيقا عيد مدى مامول كنقل مدوك أي كولا يهين مقالة بحضوه أو كترسان قبل كنقل قدود لما هي للفافاهين كو آدان خسارها كلا شي مدافيع داسي أسكري كترسان عيدان كان مامول كنقل مدوك نوحا لقود إلي دقال أحمر عيد مدى مجاهدين تأل الشباب يا عيد ما كترسان مامول كنقل مدوك كاس أو كنعي وضضا إسكو حرتا مقالو يكوسل إيا قال كعيو قبل كمدوك وهكاك وحان قصمقا معجسوين موجين يسيد الله وإلالين يدين تيسا أولغو أركي ودها السوق واهين أوكو قبت مقالة هرقيسة لكن مركان قصونا وادا حلقة أفراد مسائل فقه أوكو سابسا بشهر رمضان القدان وحالو واحد ليا فضلقا لغه ليو صومك وحاسو جيدين يا فضيلته شيخ عزام أبو يحيى إدقي سهبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أما بعد، وعين كده تشني مسائل كي كساب سنة صنكة أين كده تشني مسألة اللباد أين عاو أقدمنه مسألة اللباد وحويا من فضائل الصيام صنكة هي فضائشة وليهاي أين عاو إسكرتاك وسمين دونا سببتها شريعة دي إنه وحي نبرتي شيء كست وإنه لازميزه أما إنه صارته وحي نوشيك تاشر عضو فضلي إيو أجر كلاك هلايو هذا إنه كسو دوانا مركة صنكة إيو أجر كلاك هلايو وحكوكا الصيام ركن عظيم من أركان هذا الدين الحنيف فلا يستقيم بناء الإسلام إلا به ولا يثبت إيمان امرئ حتى يقر بفرضيته صونك فضل وحا وفلا وحا وكمدي هي صونك أركان تواوين دينك وليه أيو كمدي هي قفكنا إسلامي مدي سموات توسنانا سمنا سقنانا inuu sooma mooyaane. Qofkuna haddaanu soonaynu waajib ku yahay karsanayn, ictiraafsanayn, wuxuu noqonayaa qof moorada Islaamkaba aan ku jirin ayuu noqonayaa. Waxaa taayna dareensiinaysaa xadiidkii Rasuulka calayhi salaatu wasalaam, buniya alislaamu calaa khamsin. Waxaa ka mid ahayd markaa wasawmu ramadaan ayaa ka mid ahayd. Marka maadaama uu rukni weyn oo daacimta Islaamka uu ka mida uu yahay, intaasaa fadiila iyo khayr ugu filan. Waxaa kaloo fadiilada ka mid ah ku jirta soonka siyaam, laa yacdilu ajruhu ajra shay-in min camali ibni aadam. Ajarka laga helaayo soonka ajar u dhigma oo camaasha bini-aadan ka mid ahba yaraatee ma jirto. Oo Rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay isagoo Allah tabaaraka wa tacaala ka warinaaya, kullu camali ibni aadam lah ila siyaam huwa lii wa ana ajzii bih. Wuxuu leeyahay Allah tabaaraka wa tacaala camal kasta oo bini-aadanku uu sameeyo isagaas kale, manaa wuu tirsan karaa ajarka uu ka helaayo, waa u tirsan karaa. Hal ragcadaad tukatid, halkaa ragcadeed tukatay, in ajarka lagaa siinaya uu yahay ilaa 10 laab, ilaa 7 laab inuu yahay waad garan kartaa. Laakiin soonka haba yaraatee qofku ma xisaabsan karo. Yaa u xisaabinaya? Allah tabaaraka wa tacaala keliya u xisaabinaya. Wuxuu leeyahay Allah tabaaraka wa tacaala huwa lii, ana iska leh, xisaabtiisa ana aqaana, addoonka saa'imkaana aniga ayaa ka abaalmarinaya. Ew Allah tabaaraka wa tacaala uu leeyahay. Xadiidkuna fi sayxayn ayuu ku soo arooray. Waa kaloo Abu Umaama radiyallahu canhu uu wariyey in Rasuulku calayhi salaatu wasalaam waqti waqtiyada ka mida ghazwaya Duulaan uu diyaar garoobay. Wuxuu leeyahay markaa Abu Umaama saxaabigaasi, Rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan u imi, waxaan ku leh Rasuul Allow, maadaama duulasid oo ku raacayo, ilaahay waxaad iga baridaa shahaado, iga bari. Markaasuu rasuulku yidhi buu calayhi salaatu wasalaam, allahuma sallimhum waghannimhum, ilaahay uu soo badbaadi oo iyagoo soo qaniimaystayna soo celi, macnaa shahaado looguma ducaynin. Wuxuu leeyay markaa Abu Umaam, fasalimna waghanimna, buu leeyay waxaanu soo laabanay annagoo bad qabna oo soo qaniimaysanay ayaanu soo laabanay. Haddana duulaan labaad ayaa loo diyaar garoobay. Duulaankii labaad ee loo diyaar garoobay ayaa rasuulka u imiya. Waxaan ku yidhi, rasuul allow, shalay baan ku imi oon shahaado iigu ducee, ku yidhi. Markalena waataan ku imi aan ku yidhi shahaado iigu ducee. Markana waa markii saddexaad weeyaan ee rasuul allow, waxaan kaa codsanayaa inaad shahaado iigu ducaysid. Markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana wuxuu ku celiyey, allahuma sallimhu waghanim, ilaahay waghanimana soosi iyagoo nabad qabana keen. Wuxuu yidhi, markaa waanu soo laabanay annagoo nabad qabna oo soo qaniimaysanay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaanu imi. Waxaan ku yidhi, rasuul allow, diidiida inaad shahaado iigu ducaysidi bal camal khayra oon ilaahay ugu dhowaado oon ku mitido isilmaan. Rasuulku waxa ugu yidhi, buu yidhi, calayka bisawm fa innahu laa mithla lah, soonka daaim buu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, camal la mid ahaba yaraatee la heli maayo. Waxay warinayaan markaa dadkii yaqaanay Abu Umaama radiyallahu canhu, inaan la arag Abu Umaama iyo haweenaydiisa iyo khaadimkiisa ilaa siyaama, iyagoo sooman mooyaane. Reerkiisa way soomi jireen, isaguna wuu soomi jiray, addoommadiisuna way soomi jireen. Waxaa dhici jirtay markaa markii la arko maalin maalimaha ka mid ah oo gurigii ra Abu Umaama dabka shiday, haddii la arko waxaa la garan jiray inay marti u joogto ee la garan jiray macna, sababtoo ah waxaa lagu yaqaanay gurigaasba inaan maalin dab laga shidin baa lagu yaqaanay. Dadka joogana ay ahaayeen dad wada sooman ay ahaayeen. Saasuu markaa muddo dheer uu ku jiray oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku caabudi jiray. Uli Abu Umaama markaan muddo sidaa ku noolaa oo soonka ku ilaalin jiray ayaa haddana waxaan u imi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waxaan ku wiri, amartana bisiyaam farju an yakuna qad baraka allahu lana fihi ya rasuul allah famurni bicamalin aakhara, soonkii waa ka soo baxnay waana ku mitidne, mid labaad nagu dar baan ku wiri, camal labaad nagu dar. Ogu rasuulka calayhi salaatu wasalaam, iclaam annaka lan tasjuda lilaahi sajda ilaa rafaca allahu laka biha daraja wa xud canka biha khatiya. Wuxuu ku wiri, sujuudda ku dadaal, معنى سلاد كو دال وسلاد توليل كي عبادتك سلاد كو دال سوتو معي تاي سجود دولك ما دغتين الا اله الدرج كركو قاديا ذنبنا الله تبارك وتعالى وكغ دافيا حديث كاسو مرينا ورينايو امام احمد في مسند وكو ورينايو او صحيح وحوين التلمامية وين الدرنسينية قيمة هي فضل قولي هي صوم قولي صوت رسولك عليه الصلاة والسلام قولي هي عليك بالصوم فإنه لا مثل له فضايش وحكم ذا وصوم قولي هي الصيام الجنة من شهوات الدنيا وعذاب الآخرة صوم قوقي هي كاشان شهوات كالدنيا معاصي الدنيا كدعيس يا عذاب كآخرة الله بضبا وقي هي جاشان كوردين قفك مسلم كأيو يعني قفك مسلم كأدون كأنتو جوجو وكوردين يا إنه معاصي كدعه آخر مرة كوتجنا وكوردين يا إنه نار تكدعه أيو كوردين يا وحسن الحصين وين والدفاع عدو على جوا علي أبو هريرة رضي الله عنه سوى رسولك عليه الصلاة والسلام كورناية ورسولك إلى الصيام جنة فلا يرفث ولا يجعل صانك وجاشانه مركو قفكو صومي هاي قال من يانو سميني جاهل من يانو سميني قفكو عدي لعاية أما أولا لدك عالمنا حكو إذا هذا قفكي عاية أما لدك عالم إني صايم مرتين وصومني من هو نوع تهديد ويانو وهو هنجبية لو أنا صومنا لهين وصومك يانا ورديسنا هين وانسك هاد إلا لكي وصومنا هاي وحنسكي إلا عشان يحيط هاي وصومك يانا عثمان بن عفان رضي الله عنه كذلك ورسولك عليه الصلاة والسلام كورين ورنتي الصيام الجنة كجنة حدك من القتال صنك وحي هاي جاشان وحنلمي دي جاشان ككين إنك إذا كمي دي ويستقدقه دقالك يا حبادة ويستقدقه أيو كمي دي النصائب كورنية في سننه كورناية حديث كهرنا وفي صحيح البخاري وين وحن رسولك عليه الصلاة والسلام إنو تلمامي تآخرة أو أح إنو قفك جاشان وغنقنا يو قفك صنك جاشان وغنقنا نارت ورسولك عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا قفك سو جهاداية أولي بحبتك جرى مال اللي درتي وصوما إلهي تبارك وتعالى وجيس نار تكفغيني تضباطا ديرت إلا صعدو تكفغيني معنى تضباطا صنو إلا صعدو أي قفك لغت ديريني أو لغفغيني كفضايش النوع عاسة يقيب كلو إنه هرسن يوسون كلية هاي بإذن الله تبارك وتعالى عاو لكن صدح ذا قضب وكم إذا فضايش صونك أي إنه كد يسنو إلهينا وحوي دي سننا إنه إنه وافجيو إنه غنى أقبله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بدين عظيم هو وطايد قسيان ولي واحد لصعتان برامج كروحة شيخ محمد أبو عبد الله وليك جبوينك أياه كلمتك جيدي مناسبة للغسوكوتين أيي إرقوين حلبانو صدورتي بلسك الطوبات كياني إرقادو إنتينينا لسعتي كو رئيساني برامج كديرة الجمعها أياه مناسبة سوكوتين أه لو خبتي مقالة بوآله علموه إيا مسؤولين أياه كهدلي وحنا مسؤولين تي كهذا الشيء كمدها شيخ محمد أبو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو يحب التوابين ويحب المستغفرين ويغفر للمخطئين والمستغفرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. انت اسكدب ما انتي وحا هل كان كدع عيسى مناسبة حفلة قبقباء دورتي لأقوم قعدري الشيخ الشهيد صالح بدبادو تقبله الله دورتي صلوق ابتي todobaatan iyo laba ka mid ah ergooyinkii hore ee ku dhacay riddada. Haddana toobad keenayaala ilaahayna u toobad keenay, kadibna xarakadu ay ka aqbashay. Toddobaatan iyo labadan waxay ka mid ahaayeen dadkii hore ka qayb qaatay macnaha doorashooyinkii, ama Shariif Murtad ama Xasan Garguurte ama Farmaajo, dadkii la dhihi jiray 1920-ka. Qaybtii hore iyo qaybtii dambe, qaybtii hore hore ay u baxday 1441 hijireed markay ahayd, ayaa xarakada Shabaabul Mujaahidiin qiyaadada sare ee xarakada ay bayaan soo saareen. Xilligaasi waxaa ka faa'iidaystay boqolaal baa la oran karaa ama kumanaan qof ayaa ka faa'iidaystay. Maantayna waa ay nabad galeen, waxayna ka mid yihiin dadka muslimiinta ah, waxaana u badbaadeen naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda, waxayna ka mid yihiin walaalahanaga. Intii waagaas ka dib dhacday baaqaas, asbaabo jiro awgood uga dib dhacay, ama xanuun ama meelo fogfog ay jireen ama khabarka uusan gaarin, intaasba waxa weeyaan waxa iska soo daba dhacayay waxa weeyaan inay soo dalbanayaan inay saaxiibadooda ay halaalaan. Qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay fiirinayeen, ay oranayeen, bal raggan bal aad fiirisaan, bal haddii la dilo ama sidii loo galo bal aad ogaataan, sida hadda qaarkood ay noo sheegeen. Markay ogaadeen in la marti qaaday, diinta la baray, toobadda loo qabtay, si fiican loo soo dhaweeyey, la amba bixiyey, ayay ayaguna ku dhiiradeen inay mar kale ay waxa weeye dalabka ay soo dalbadaan. Ilaahay mahadii maktabka hadda siyaasadda iyo wilaayaadka ayaa hadda waxa weeyaan Ilaahay mahadii khayr Allah siiyo, ayaga ayaa hadda maktabkaas ayaa qabtay barnaamijkan maanta, asaga ayaa fuliyey maktabu siyaasa wal wilaayaad. Ilaahay mahadii waxa weeyaan raggan dadkii soo ajiibay weeyaan. Dowradan maanta loo qabtay waxay socotay 10 maalmood, waxaana ka bixinayay culimadii hadda aad garanaysaan oo wilaayaadka, ilaa iyo 12 mashaayikhdii iyo culimadii rabbaaniyiinta ahaa ee ku dhaqnaa wilaayaadka kala duwan ayaa dowrada wax ka bixinayay. Nasiib badan bay heleen, aad iyo aad bayna uga faa'iidaysteen. Waxaa kaloo intaasii dheeraa in waxa weeyaan loo qabanayay xalaqaadkii iyo aflaamtii jihaadiga ahayd ayaa loo daarayay saa amaayax kumuun, in badanna way ka fahmeen. Dhammaantoodna waxaan leenahay maantay shalay maantay way kala duwan yihiin. Soomaalidu waxay tiraahdaa laba sabti iskusi uma taallo, shalay maantay ayay maanta kala yihiin. Dadkan hadda walaaladanada maanta horteenna fadhiya aadka quruxdu badan, maalintii hore ay imaanayeen saakii mar aan la kaftamay, waxa weeye quruxda iyo bidhaanta iyo wanaagga iyo hilaxilaaca iyo waxa weeyaan waxa ka baxaya iyo iftiinka ka baxaya shalay ayagoo haddii xaaladan ma aysan ku sugnayn markay imaanayeen. Dhammaantoodna way wada qirsan yihiin oo saakay ayay iga warrameen. Alxamdulillaah, maantay dooradii iyo xafladii ugu dambeysay khitaamuhu miskun ayaa la marayaa. Marka waxaan leeyahay dhammaan, Ilaahay mahadii waxaad ku bishaaraysataan inaad waxa weeyaan wixii hadda ka dambeeya aad tihiin walaalahanaga. Waxaan insha allahu tacaala idin kugu bishaaraynaynaa in naftiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinna aan badbaadin doonno insha allahu tacaala, iyo sharaftiinnaba. Waxaad ka qayb qaadan doontaan fidinta diinta Ilaahay, waxaad ka qayb qaadan doontaan u yeeridda inta idinka dambaysa inaad ugu yeertaan khayrka iyo wanaagga yaalla wilaayaadka iyo meelaha kitaabka Ilaahay lagu dhaqayo. Waxaan ku soo gabagabeynayaa dhammaan, aan u ducayno walaaladanada Ilaahay subxaana wa tacaala toobadda uu Ilaahay subxaana wa tacaala uu soo waafajiyey Allaha ka aqbalo, Ilaahay subxaana wa tacaala ha ku sugo, Ilaahay subxaana wa tacaala dembigooda Allaha dhaafo, Ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan jannadiisa Allaha geeyo, Ilaahay subxaana wa tacaala wadada khayrka iyo wanaagsan Ilaahay subxaana wa tacaala hadda uu ku hanuuniyey Alla kuwa ku sugo Allaha ka dhigo, Ilaahay subxaana wa tacaala nimco iyo khayr iyo barwaaqo ay doonayaan Allaha siiyo, waxa ka maqan ee wanaaga Allaha siiyo insha allahu tacaala. Dhammaantayna Allah noogu dambi dhaafo, Ilaahay subxaana wa tacaala Ilaahay roob ha na siiyo. Allahuma aghithna ghaythan mughitha hani'an mari'a sahan dabaqan mujallilan caaman ilaa yawmi ddiin. Allahuma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara faarsil as-samaa alayna midraara. Allahuma anzil alayna min barakaati as-samaa. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن شاء الله تعالى انتاس أيان كلمة إذا كسو قبقبين إياه رمانت إن شاء الله تعالى وحادة كدن بيان سكو كالما يسن حقا حقنا عن دفاعنا دين عظيم mucjisooyin ayaa lagu arkay magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa Waheen oo dhawaan ku gubtay dabka kacay gudaha suuqaasi. Masjidu Nuur oo ku dhex yaala suuqa Waheen ayaa gabi ahaantiisa badbaaday. Sidoo kale waxaa badbaaday laba xafiis oo ku dhex yaalay dabaq weyn oo gabi ahaantiisa ku basbeelay dabka. Xafiisyadaasi waxaa ku jiray kutubo kala duwan, waxaana ka mid ahaa kitaabka Qur'aanka Kariimka. Haddaba ku soo dhawaada mid ka mid ah maamulka Masjidu Nuur iyo sheekh ka mid ah culimada Hargeysa oo ka warbixiyay mucjisooyinkaasi lagu dhex arkay gudaha suuqa. ego ku hadlaya magaca iyo maamulka Masjidu Nuur loona yaqaan Xaj Cabdiraxmaan Gariyare. Marka hore waxaan u dirayaa tacsi musiibada ku dhacday suuqa Waheen ee masaajidkan uu ku yaalo. Ana mas'uulka guud aan ka ahay masaajidka, waxaan leeyahay wax ogaataan waxaan in adduunyo tahay, waanay tagtaa waanay timaadaa, sidoo kale inay samraan way ogaadaan waxaan in imtixaan yahay. Imtixaankana qofna uu ku baasto qofna uu ku dhaco. Marka waxaan leeyahay adkaysta, Ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan u baryayaa inuu bedel khayr qaba, idinku bedelo wixii idinka baxay insha allahu tacaala waana helaysaan. Taas waa dadka aan la dareenahay, la damqanayo axbaabtaydii oo dhana. Masaajidku ku tiirsanaa miisaaniyadda masaajidka oo dhowr iyo soddon ku kici jirtay, iyaga unaanu ka heli jiray ayaan intaa ka odhanayaa. إن شاء الله تعالى خيرنا وهيري دونان وانا الدنيا مالنا وتكتا مالنا ويتمادا إنا هاسان يغا كورانيا إن حقا دبكا مسادك الله بستيد دي إيا بركي هبين نمو مركان عشايقا كباحاني كدب تبانو يرنق نواتي ربادان تلسوغا يي أيوم بانو ويدي مقالي دبكي ودباتانا كبلا عمي ماشي اللي أورنش ري هندي صدا مركي هوري إستوى كسو دقاقي تينا دبكو حقا سو دقاقي هدنا هودا عريسي كونفور بو هدنا وقويب هدنا ودقاقي dibna dabku soo socday abaar adigu wuxuu soo socday badamdamiski yimaadeen waxay la rafaadaan markuu saacadu gaadhay labadii iyo xogay ayu masaadka iyo eeriyadin sakadan xaga naga xigta soo gaadhay iyo tambuuba xaga xigta soo gaadhay kadib dabeetana uu soo talaabay masaajidka markuu marayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga ilaashanayay ayu ilaahay wuxuu ku badbaadiyay masaajidka sakadi xagan ka xigay iyo ku xagan ka xigayba halkaas uu isku taagay dabdamiski markuu bartaa ku qabtay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa joojiyay intii hore sidii uu soo socday xawligu ku soo socday iyo markuu masaajidka soo gaaray Ilaahay waa bedelay uun marka halka markuu soo gaaray ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u bedelay waa isbedelay anagoo markii horeba qiiraysnayn oo dad markii horeba Ilaahay oo naga badbaadinahayney Ilaahay ummada ka baqtiid ahayney ayaan haddana markaan aniga masaajidkii oo dabkii taabanayo oo mihraamka taabto daaqadii u taabtay ayaan haddana inay u ka masaajidkii Ilaahayna maanta raacay marka saana Ilaahay oo adigu masaajidkaaga adiga aleh ilaahu ka qabo dabadna ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa qabtay waa joojiyay halka markuu marayo ayuu baa dabkii degay halkaas uu ku joogsaday ilaahay baa ka deemeyshisa ilaashanayo ee kuna badbaadiyay sakadii dhameed la sanadiyay tii kale xayanka soo xogtay intaba ilaahay waa ku badbaadiyay horta ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala qadar kale meesha qadar baa ka dhacay masiib baa ka dhacday ummada hantideedii oo dhan baa ku burburtay anaguna waanu dhexnaalay oo xafiiskaygu bartanka ayuu kaga jiray fooqaalmo bootaan baan ku jirnay een saddex cishana uu gubanayay fooqeygaas ilaa maanta uu gubanaya oo cid gali karta la waayay haddana markii imanka aanu galay isagoo xafiiska dhan walba ka gubtay oo guriga gabigiisba wada horushoobay waxaanu xafiiskayga ugu galnay iyadoo kutubtii aan shay gaarin een kombuyuutarkii aanay waxba gaarin een dokumentigayga oo dhan aanay waxba gaarin een haddii la yiraahdo kuraastayadii aanay waxba gaarin miisaantii aanay waxba gaarin oo aad moodo sidaan ugu shaqeynaynaa oo kale ayaan ugu tagnay sidaan ugu shaqeynayno kale wax alla wax ku dhacay kutubtii iyo kombuyuutarkii iyo qalabkii noo yaalay oo dhan ma jirto waxay taasi tilmaamaysaa mucjiso ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ilaashanayo diintiisa ilaahay uu ilaashanayo kutubtiisa ilaahay subxaanahu wa ta'aala sharcigiisa iyo uu ilaashanayo waa mucjiso weeyaan macnaha waa haddaynu diinta ilaahay ku dhaqanno xataa dabku aan waxbayna yeelayn dabku aan waxbayna yeelayn ka guuraa waxaad moodaa in ruushku la dhacay baad moodaa maaragtay hubkii uu la dhacay Ukraine baad moodaa sida dhulkii noqday maaragtay barwaaqadaha ee nimcadaha ay wax walba ay yaaleen marka taasi waa wax ku qaadasho weeye maanta qof waxa kale oo waliba arkay oo iyaduna mucjiso ah bakhaar weyn oo ay agooni leedahay oo gabiga aagii wixii ku jiray oo dhami ay gubteen oo haddana shay quri iyadoo aan waxba ka noqomaan iyadana shalay ka soo rarnay shay quri aan waxba gano kii xaggan uu gubtay kii xaggan uu gubtay kii ka dambeeyay uu gubtay ilaa masaajidkii ka soo horjeeday baa gubtay haddana shay qura isagoon waxba gaadhin baanu ka soo qaadnay waxay tilmaamaysaa qofka hantidiisu ay xalaash tahay ee sikada ka bixinaya sadaqada ka bixinaya ilaalinaya iyo qofka shareecada ku dhaqmaya intaba ilaahay subxaana wa tacaala inuu ilaalinayo xataa hadday masiiba tibaado ilaahay uu masiibada ka ilaalinayo marka waxaan uu soo jeedinaynaa markaa dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan haddii qofku wixiisu ay xalaal yihiin ilaahay wixiisa wuu ilaalinaya hadduu xaqa ku toosnaada ilaahay subxaana wa tacaala xaqa wuu ku sugayaa waa mucjiso weeyaan tilmaamaysa ilaahay siduu diintiisa iyo kutubtiisa u ilaalinayo shalay iyo ilaa shalayto waanu geli kari weyne maan islahayn dee cid waxba halkaa ugu tegaysaan sababta waxa weeyaan waa la baktin kari waaye intaasoo booyadood iyo intaasoo haddii alla waxa isku yimid haddii ilaha dabdamiskii dhoo koono walba waa lagaga qabtay wuu sii qarxayay wuu sii ololayay ololka xataa imikadan waa kaa imika waa la geli kari lahaa imikadan halkii naga dambaysay xafiiskayga gudihii naga dambeeyey waa la geli kari lahaa imikadaasa ayuu holcaya maan islahayn dee waxba ugu tegaysaan laakiin waa mucjiso kutubtiiyo sideediiya xafiiskiiyo sidiisiiya aanu ka quusannay de habeen hore waanu ka quusannay maanta isagoo sidiisiiya inaanu u nimid dhukumentigii oo aan waxba gaadhin iyo kutubtiiyo aan waxba gaadhin waa waxa weeyaan wax ilaahay lagu mahadiyo weeye wax ilaahay lagu mahadiyo laakiin maana filin maana filin maan islahayn de xafiiskiiyo xataa kuraastiiba sideedii u taala xafiis kuraastiiba sii u taal miisaantiiba sidiya haddii imika la yidhahdaa lagu shaqeeyo intii guduhu way noqonaysa oo lagu shaqeyn karaya ka war waa sideedii albaabka marka la soo gaadhana wax nooli ma jiraan iyo xaggii sare iyo gebiga maaragtay fooqii dhammaa dawaadiga arkay imikaad sawirteed arkaysay imikadaasa qiiqusaa maaragtay waanu uu isku dumayaaba haddana intii xafiiskii waxaad moodaa macanuuraddiiba sidii u marsan oo wax alla wax gaadhay labadii laba xafiis baanu meesha ku lahayn labadii xafiisba waa sidoodii weeyaan marka waa mucjiso weeyaan wax lagu qaata weeye cumir qaasho weeyaan oo ilaahay subxana wa tacala waxay tilmaamaysaa siduu diintiisa u ilaashanaya ayay tilmaamaysaa. Wagaag dhegaystayaal, markaana kusoo dhawaada wararkii ugu waaweynaa ee umuuraha caalamka, wariyaheena Salmaan Axmed ayaa noo soo koobay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka. Haddii aynu ka hormarno wararka ka imaanaya waddanka Pakistan, waxay ku waramayaan in madaxweynaha dalkaas ninka lagu magacaabo Caarif Calawi uu kala diray ee golihii baarlamaanka ee dalkaas isagoo fulinaya dalab uga yimid ra-iisul wasaaraha dalkaas Cimraan Khan, waxaana madaxweynaha uu ku baaqay in la isku diyaariyo doorashooyin ee 9 maalmood ee gudahood. Go'aanka ka soo baxay madaxweynaha dalka Pakistan ayaa imaanaya iyadoo golaha baarlamaanka fadhi uu yeeshay uu ku guuldareystay inuu kalsoonida kala noqdo ee ra-iisul wasaaraha ee dalka ninka lagu magacaabo Cimraan Khan, waxaana fadhigaasi kadib madaxweynaha dalka Pakistan uu soo saaray ee go'aanka la xiriira kala diritaanka ee golaha baarlamaanka ee waddanka Pakistan. Wasiirka arrimaha warfaafinta ee dalka Pakistan ninka lagu magacaabo Fuad Chowdhury oo la hadlay wakaaladda Reuters wuxuu dhankiisa sheegay in madaxweynaha uu sidoo kale kala diray golihii wasiirada ee dalka. Wasiir dowladaha iclaamka ee ninka lagu magacaabo Farax Xabiib ayaa sheegay in doorashooyinka cusub ee la qaban doono ee 9 maalmood ee gudahooda. Baarlamaanka Pakistan ayaa maanta laalay mashruuc loogu codayn lahaa in kalsoonida lagala noqdo ee ra-iisul wasaaraha dalkaas Cimraan Khan. Talaabadan oo ahayd mid kadis ah wuxuu gudoonka baarlamaanka u cuskaday maadada 5-aad ee dastuurka wadciga ee dalka Pakistan. Qasim Khan Suri oo ah ku-xigeenka gudoomiyaha golaha baarlamaanka waddanka Pakistan ayaa sheegay in mashruuca ee kalsooni kala noqoshada ee xukuumadda uu hoggaaminayo ee ninka lagu magacaabo Cimraan Khan ay tahay shirqool sababi kara inay waxyeelo gaarto maslaxadda ee waddanka sida uu hadalka u dhigay, sidaasi darteedna uu go'aan ku qaatay in gabi ahaanba uu sortaago in loo cadeeyo ee kalsooni kala noqoshada ee xukuumadda uu hoggaamiyo Cimraan Khan. Cimraan Khan ayaa dhawaan war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in dowladda Mareykanka ay ka dambeyso ololaha lagu doonayo in xilka looga qaado maadaama dowladdiisa ay ka hortimid rabitaanka reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka oo ahaa in Pakistan ay dhaleeceyso weerarka iyo duulaanka uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine. Haddii aynu intaa ku dhaafno Pakistan, wararka ka imaanaya waddanka Darbijaan waxay ku waramayaan in qarax ka dhacay goob habeenkii lagu caweeyo oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaraxan ayaa ka dhacay ee goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Baako ee caasimadda waddanka Darbijaan, waxaana warka soo baxay wasaaradda xaaladaha degdegga ee waddanka Darbijaan lagu sheegay in qaraxa uu dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ugu yaraan 30 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen qaraxa, 6 ka mid ah xaaladoodana waa laga dayrinayaa. Macluumaadka horadhaca ee laga helayo ee qaraxana waxay ku waramaysaa inuu ka dhashay shidaal yaalay goobta lagu caweynayay. shaqaalaha gurmadka degdega ayaa gaaray goobta uu qarax ka dhacay, waxaana sawirad lagu baahiyey baraha internetka lagu arkayay ee iyagoo shaqaalaha gurmadka ah ay dhismayaasha hoostooda ka raadinayaan meydad iyo dad dhaawacaya. Haddii aynu intaa ku dhaafno Adarbaijan, waddanka Yemen, wararka ka imaanaya waxay ku warramayaan in si rasmi ah ee dalka Yemen ay uga dhaqan gashay xabad yuujin u dhexaysa kooxda xuutiyiinta iyo isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyo maamulka Al Sacuud. Gelinkii dambe ee maalintii shalay oo Sabti ahayd ayay xabad yuujintani ee dhaqan gashay, waxaana ay socon doontaa 2 bilood oo xiriir ah, iyadoona ay suuragal tahay in la sii kordhiyo haddii dhinacyada ee isku haya waddanka Yemen ay u gartaan. Bayaan ka soo baxay xafiiska ergeyga qarmada midoobay u qaabilsan dalka Yemen ayaa lagu sheegay in xabad yuujinta socon doonta 2 bilood oo xiriir ah ay ka dhaqan gashay waddanka Yemen laga bilaabo galabnimadii maalintii Sabtida, iyadoona la joojiyey dhammaan howlgallada military, ha ahaadaan howlgallada ee xagga duqeymaha hawada ah, weerarada dhulka ah, iyo xitaa howlgallada ka dhaca gudaha badda. In xabad yuujintan ay sidii la rabay u dhaqan gasho waxay ku xiran tahay buu yiri ergeyga u qaabilsan qaramada midoobay dalka Yemen, iyadoo dhinacyada dagaalamaya ee dirarta u dhexaysa waddanka Yemenna ku sugan ay si rasmi ah u dhaqan geliyaan qodobada heshiiska xabad yuujinta. Heshiiskan dhexmaray maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo maamulka Al Sacuud ayaa dhigaya in 18 doonyo oo sida shidaalka ay garaan xeebta magaalada Al Xudaydah ee galbeedka waddanka Yemen, sidoo kalena la ogolaado in 2 duulimaad oo xagga hawada ah ay ka baxaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca todobaad waliba. Wakaaladda Anadol oo soo xiganaysa ila goob joogayaal ah oo ku sugan waddanka Yemen waxay ku warantay in jabhaadka kala duwan ee waddanka Yemen, gaar ahaan kuwa isku horfadhiyaan maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo ciidanka xukuumadda Yemen iyo maleeshiyaadka kale ee ka amar qaata isbahaysiga carbeed, laga dareemayo xasilooni, taas oo qayb ka ah xabad yuujinta looga dhawaaqay waddanka Yemen. Wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmeerinaa. Wuduhanna halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم